بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق قول الطحاوي رحمه الله: الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. متى يكون ناقلا عن الملة؟ يعني أمن كامل أو إياس كامل، بحيث لا يبقى في قلبه رجاء رحمة، وكذلك أمن كامل بحيث لا يبقى في قلبه خوف من الله، هذا كفر أكبر. وقول الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم، انتقد عليه هذا الحصر، فإن هناك أعمال كثيرة يخرج بها العبد من الإيمان ولا يشترط الجحود، والعذر له أنه غفل عن ذلك بسبب أنه كان مقصده الرد على المكثرين بالكبائر الخوارج المعتزلة، وأن العبد لا يخرج بارتكاب الكبيرة إلا إذا استحلها أو جحد بعض الواجبات. قال ابن أبي العز رحمه الله: قوله والإيمان هو الإقرار باللسان، حتى الجحود يكون الجحود للواجبات الظاهرة التي أدلتها ظاهرة من الكتاب والسنة، لا فيما يخفى ويختلف فيه. قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يذكر العمل بالأركان، وهذا خطأ، ولذلك هو مشى على طريقة الحنفية أبي حنيفة وحمد بن أبي سليمان، أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهو قول مبتدع. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومذهب السلف قول وعمل، قول باللسان والقلب، وعمل باللسان والقلب والجوارح. ومعنى قول القلب أي يقول بلسانه عن عقيدة بقلبه، فينطق بالشهادتين بلسانه وقلبه، فلا يقولها بلسانه وهو غير صادق بها بقلبه. قول القلب واللسان. قال الله عز وجل عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال الله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لم يقولوها بقلوبهم، قالوها بألسنتهم. وعمل القلب واللسان الجارح معلوم، أعمال القلوب من الإخلاص والصدق والمحبة والرغبة والرهبة والخوف، وأعمال اللسان من ذكر الله، تلاوة القرآن، الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيرها. وعمل الجوارح العبادات البدنية وكذا المالية من صدقات وصيام وصلاة وغيرها وحج. قال: والإيمان والإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، لأنهم فسروا الإيمان بتصديق القلب، الإقرار باللسان، وكل المسلمين مصدقون، أو كل المؤمنين مصدقون وقد أقروا بألسنتهم، لذلك لم يدخلوا الأعمال. والجواب عن ذلك أن التصديق نفسه يتفاوت، فليس تصديق نعم الأنبياء والملائكة والصديقين كتصديق سائر المؤمنين، يتفاوتون، بل أنت نفسك يتفاوت تصديقك، قد تصدق بقضية وتصدق بقضية أخرى أعظم يكون عندك في قلبك من الثقة في تلك القضية أعظم لما جاءها من الأخبار المتكاثرة المتواترة والقرائن القوية، يتفاوت تصديقك أنت نفسك تشعر بذلك بين قضية وأخرى. قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. تقدم أنه ليس بسواء، يتفاوتون حتى في تصديق القلب يتفاوتون. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. أراد أن يقول التفاضل بأمور خارجة عن مسمى الإيمان، وهي ما يحصل من الأعمال، وهذا يدل على أن مذهب المرجئة أهون من غيرهم، حيث أنهم جعلوا الناس يتفاضلون بأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، بل ويستوجبون عليه العذاب إذا اقترف بعض الكبائر، فهم أهون من مرجئة الجهمية ومرجئة الجهمية وغيرهم. التفاضل عندهم بالأعمال ولكنها خارج عن مسمى الإيمان، وهذا يعتبر شيئا فيه شيء من التناقض، لأنه كيف يتفاضل بأمر خارج عن مسمى نفسه؟ لا، حتى في الجوارح. قال: ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، فعندهم أيضا يحصل التفاضل حتى فيها. هو عندهم أعمال، سواء أعمال القلب أو أعمال الجوارح، كلها لا تدخل في مسمى الإيمان، لمن فقط التصديق عندهم. الإيمان عندهم فقط تصديق القلب وإقرار اللسان، هذا الأعمال عندهم ليست في مسمى الإيمان، وهذا كلام غير صحيح، سيأتي كلام أوسع. قال الشارح: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. قوله عمل بالأركان قد يفهم منه الأعضاء الخارجة فقط، وإنما يدخل فيه عمل القلب أيضا، لذلك ما قاله السلف أحسن من هذا العبارة، أكثر السلف قالوا قول وعمل، وفصله شيخ الإسلام فقال: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، حتى لا يظن أن أعمال القلوب لا تدخل. وعلى هذا فالزموا ما جاء عن السلف من الألفاظ حتى تسلموا من الزلل. قول وعمل تفصيله فصله شيخ الإسلام رحمه الله: قول القلب واللسان، عمل القلب واللسان والجوارح. ما هو قول القلب واللسان عند من؟ عندك مصطفى؟ نعم، النطق بالشهادتين بلسانه وقلبه، يقولها عن قلبه، فلا يكون كاذبا كالمنافقين يقولها بلسانه وليس قائلا بقلبه. عمل القلب واللسان الجارح واضح، القلب له أعمال، اللسان له أعمال، الجوارح والأركان له أعمال. قال: ذهب كثير من أصحابنا، من هم أصحابه؟ الحنفية. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصله، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، فجعل الإقرار باللسان ليس من الأركان الأصلية، فعندما التصديق فقط تصديق القلب. الماتريدية الإيمان عندهم تصديق القلب فقط، وهو قول جماعة من الأشاعرة أيضا، حصروه على التصديق، وجعلوا النطق باللسان أمر خارج عن مسمى الإيمان، ولكن الإقرار باللسان شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عندهم. فإذا نطق باللسان عرفنا أنه مؤمن فنجري على الأحكام الدنيوية، إذا لم ينطق فهو مؤمن بينه وبين الله عندهم. هذا من الإرجاء الغالية، وهذا يلزمهم منه أنه يحكم عليه بالإيمان بمجرد اعتقاد قلبه، تصديق القلب. والله عز وجل ما حكم لهم بالإيمان بمجرد أن يقع في قلبه ذلك حتى ينطق ويستجيب، حتى ينطق ويستجيب. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما علوا. وهرقل صدق بقلبه ولم يستجب، فعلى قول هؤلاء قد صار عندهم الإيمان، يلزمهم أن يحكموا على هؤلاء بالإيمان. قال: وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وذهب الكرامية. الآن إلى الآن أخذنا قولين من أقوال أهل الإرجاء، من يعيدها؟ الذين أخرجوا الأعمال فقط، فقالوا اعتقاد نطق باللسان واعتقاد بالجنح، وهو قول الطحاوي. القول الثاني قول الماتريدية وجمع من الأشاعرة أنه فقط تصديق القلب، الإيمان عندهم تصديق القلب، والإقرار باللسان جعلوا شرطا زائدا هو مسمى الإيمان لإجراء الأحكام الدنيوية عليه. قال: وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، إذا نطق بالإيمان فهو مؤمن، فكيف وقد ينطق بها المنافق؟ قال: فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي وعدهم الله به، فكيف تحكمون عليهم بالإيمان وتجعلون عليهم الوعيد؟ وقولهم ظاهر الفساد. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي في نسخة الحسين أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، مجرد أن يعرف الله بقلبه فهو مؤمن. على هذا القول فحتى إبليس عرف الله، هذا قول فاسد وهو أغلى أنواع الإرجاء، أشدها غلوا، وهو أشدها غلوا. قال: وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له، وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. مذكور في المغازي والسير بغير موصول معضل، فلم يثبت عنه وهو مشتهر، قد اشتهر ذلك، ويدل على أنها حصل ذلك من أبي طالب قوله في مرض موته: لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، أي كلمة التوحيد. هذا يدل على أنه وقع في قلبه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم